السؤال العاشر والأخير يقول السائل: نريد طريقة في كيفية طلب العلم، هل نكتب كل ما قاله الشيخ ونحفظ كل شيء أم ماذا؟ أقول بارك الله فيك، إذا ألقى الشيخ أمامك درس فاكتب ما قاله مما لا تعلم، قال مسألة ليست من علمك من قبل اكتبها، ما كنت تعلم من ذلك لا يلزم أن تكتبه لأنك قد كنت عرفته بدليله. كل مسألة ترد عليك لم تكن تعلمها قيدها وقيد دليلها معها، وهكذا كل ما قال الشيخ ودرس مسائل تسمعها لأول مرة تعلمها لأول مرة من الدرس تسجلها بدليلها، ولا تسجل كل ما قال لأن هذا فيه مشقة عليك، ثم تراجع هذه المسائل، تراجعها في الأيام الأولى كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة على الأقل، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة، حتى تثبت في ذهنك وتحفظها، ثم تراجعها من زمن إلى آخر حتى تتأكد من ثبوتها. هكذا طلب العلم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.